بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 24 بعد 400 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا الدرس نأخذ دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، بعض دعوات النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا دعوات الأنبياء من قبل. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى، وكانت حياته كلها دعاء لله سبحانه ولجوء إليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في آيات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه دعا الله سبحانه وتعالى واستجاب الله له، فغالب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. وقد ربما لا يستجيب الله له في شيء معين لله الحكمة البالغة، كما جاء ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سألت ربي لأمتي أن لا يجعل أن لا يهلكهم بسنة بعامة، قال فأعطانيها، ثم سألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، قال فأعطانيها، قال ثم سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فقد يمنع الله إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله، وهي قليلة هذه المواضع، وإلا فالأصل أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب. جاء عند البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية: اللهم فقهه في الدين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بأن يعلمه الله الكتاب ويفقهه في الدين، فاستجاب الله له، وأصبح ابن عباس مرجعا للأمة، بل كان يطلق عليه حبر الأمة، حبر القرآن، ترجمان القرآن، ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، وفي بعضهم ينطقها حبر هذه الأمة، فهو من أعلم الناس بالتفسير ابن عباس رضي الله عنه، ومن علماء الصحابة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض، انظروا من الشقاوة ومن العناد ومن المعارضة للرسول صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهم يتمالؤون على أذيته، فقال بعضهم: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. سلا الجزور التي بعد الولادة، تلك التي تخرج بعد الولادة، السلا الجزور. قال: فانبعث أشقى القوم، وهو عقبة بن أبي معيط، وجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره. انظروا على أذى، أذى عظيم تحمله النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه. قال ابن مسعود: وأنا أنظر لا أغني شيئا، لو كانت لي منعة، ما عنده منعة، سيضربونه وسيؤذونه المشركون. قال: فجعلوا يضحكون ويميلوا بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره فرفع رأسه، ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وهم يعلمون أنه مستجاب الدعوة وأنه على حق، إنما هو العناد. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وعليك بشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع. قال: فلم أحفظه. قال الراوي ابن مسعود قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر. اتفق عليه، استجاب الله دعاء نبيه، وهلك هؤلاء الذين دعا عليهم كلهم في غزوة بدر، وإنهم لصرعى، ورمى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر، في بئر كانت في بدر، استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا، يعني عندما رأى منهم المعارضة والأذية للمسلمين والإدبار والإعراض، وهو يدعوهم بالليل والنهار ويغشاهم في أسواقهم ويغشاهم في مجالسهم وهم معرضون، دعا عليهم عليه الصلاة والسلام قال: اللهم سبع كسبع يوسف، يعني مثل السبع العجاف التي في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام بالقحط، فأخذتهم سنة، يعني قحط وعدم نزول الأمطار وجدب، قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود، الجلود الميتة والجيف، والعياذ بالله، حصلت عليهم مجاعة حتى أكلوا جلود الميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، يعني ينظر إلى السماء فيرى مثل الدخان، هذا من الجوع. ثم أتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بصلة الرحم وطاعة الله، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. يعني قال: يا محمد، ادعوا الله لهؤلاء لقومك، فإنهم قد هلكوا. يعني بعد ذلك دعا لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرابع من هذه الأمثلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. رواه البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوما في الجمعة يخطب على المنبر، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. هذا الدعاء ثلاث مرات. قال الراوي للحديث قال: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني عند ذلك الوقت ما كان هناك سحاب ولا قطعة من السحاب في السماء، فأنشأ الله سحابه. هذا يدلك على أن الله ينشئ السحاب، ينشئه، يخلقه سبحانه وتعالى وينشئه من العدم، قد ربما ينشئه من العدم. قال: فأنشأ الله سحابه فتوسطت في السماء. قالوا: ما بيننا وبين سلع، الذي هو جبل سلع، من دار. فرأى هذه السحابة كبرت وتوسطت ثم أمطرت. قال: فما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد وكف المسجد. فهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وهذا يدل على أن، وكم من الأمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لو استطردها الشخص ربما تأخذ منه أياما، لكن هذا هو الشاهد، أن دعوة الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم قائمة على دعاء الله سبحانه وتعالى، فليتأسى بهم. الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أولئك، يعني الأنبياء، الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فنحن نقتدي بهدي أنبيائنا، أنبياء الله ورسله، ونقتدي بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وندعو الله سبحانه وتعالى على قدر الاستطاعة، والله سميع قريب مجيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.